من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون

صدق الله العلي.